بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم في حلقة جديدة وكل سنة وانتم طيبين وراجعين بعد العيد بقى بنفسية إن شاء الله جميلة وبروح نتقبل بيها إزاي إن شاء الله تبقى بيوتنا منورة بجد. النهاردة بقى يا جماعة بداية يعني إيه الشغل الكبير بتاع مرحلة التربية. النهاردة هنتكلم في أول المشكلات بتاعة التربية. عندي قبل ما أتكلم طبعا في المشكلات وإزاي أعالجها وإيه نوعية المشكلات وأنا دوري كأم ودوري كأب إيه، عايزة الأول أقول إزاي تتواصلوا معانا. تتواصلوا معانا من خلال الرقم اللي هيظهر عندكم على الشاشة، بنبعت رسالة واتس وفريق الإعداد كتر خيرهم جزاهم الله خير هم اللي بيقوموا يتصلوا بيكم. يعني انت تقول عايز اكلم الدكتوره وفريق الاعداد هو اللي ايه هو اللي هيتصل بيك عشان تدينا فرصه ومساحه لا تقطع علينا مكالمات واحنا نعرف ان احنا نتلقى المشكلات بتاعتكم وندعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا مصلحين يا رب اللهم امين. زي ما قلت لكم النهارده حلقه بدايه المشكلات اللي بنتعرض ليها كتربويين في مرحله الطفوله. انا قبل ما اتكلم عن اول مشكله طبعا هناخد النهارده مشكله كبيره جدا بس قبل ما اتكلم عن المشكله وازاي اتعامل معاها عندي بعض المفاهيم ارجوكم ان احنا محتاجين ان احنا نعرفها في البدايه كده. هو مين المسؤول عن استقرار الاسره؟ لما اقول مين المسؤول، الاب هو اللي مسؤول عن استقرار الاسره، الام الاب والام هم اللي مسؤولين عن استقرار الاسره. لو انا في مركب يا جماعه والمركب دوت فيه الاب والام والاولاد وقرر احد الطرفين في المركب سواء الاب او الام انا مش مجدف انا مش مكمل انا ماليش دعوه انا كفايه عليا الدور اللي بره انا كفايه عليا الدور اللي جوه ايا كان، هل الشريك الاخر هيترك الـ الـ الـ الـ يعني اقول المجداف ويبطل يجدف ويسيب عياله يغرقوا؟ ابدا. لو الاب قرر ان هو خلاص ملوش دعوه بالموضوع ده انا كأم هسيب موضوع التربيه؟ طبعا لا. انا بحب اركز في النقطه دي دايما واقول انت كأم الله عز وجل خلق لكي مشاعر ومن مشاعر الأمومة انك انت تجدفي وان انت تستمري في قلب يعني اقول مشوار التربية. هو فعلا مشوار وحياة مستمرة، احنا ما بنديهاش من قلنا من مرحلة الحمل بس، لا ده من الحمل وبعد الولادة وبعدين لحد ما يتجوزوا. والله بنقول مثلا جوزناهم وخلصنا، لا والله جوزناهم وجم هم، يعني جوزتها تتاخر راحت جابته راخر، يعني دي من الامثال الجميلة. فطبعا احنا بنبقى شايلين همهم حتى بعد كده، حتى أولادهم حتى الأحفاد. دي الأم المسؤولة بجد اللي الله سبحانه وتعالى استرعاها على رعيتها. أنا عايزة في البداية أقول بعض النقاط على موضوع التربية. أبدا النقطة رقم واحد يا جماعة، مش من السهل أبدا أبدا إن أنا يبقى فيه خط فاصل ما بين السلوك السوي والسلوك الغير سوي، ما فيش خط فاصل ما بين الاثنين. ليه؟ لان الامر بيبقى محتاج تركيز جدا من الام. وخلي بالكم في الحلقات اللي فاتت احنا قلنا ارجوكي انت مركزه مع سلوك ابنك، مركزه مع حياه اولادك، عارفه اللغه بتاعته، عارفه الاشاره بتاعته دي بتقول ايه، فاهمه الكلمه اللي محدش فاهمها اللاوند الهيروغليف اللي بيقوله ده معناه ايه. فمش من الصعب لو انت مش مركزه تعرفي ده سلوك سوي ولا، وخصوصا ركزي معايا وخصوصا لو كان عنده حركة زايدة جدا. قال لها طب ما أول 3 سنين جبلية قرود، والله يا أستاذ هيال أنا مربية جبلية قرود عندي في البيت. فكون إن أنا يبقى عندي كمية النشاط ديت وأفرق خلي بالك بقى بينها وما بين النشاط الحركة الزيادة مثلا أو إن الطفل مهايبر مثلا في سلوك، لا يبقى رقم واحد الفصل ما بين السلوك السوي والغير سوي بيبقى محتاج تركيز منك. وطبعا بيبقى محتاج إن أنا أعرف يعني هو أنا محتاج تقويم وعلاج سلوكي ولا لا ساعة لما أفرق ما بين الاتنين. رقم اتنين طب انا افرق ازاي؟ ده انت عقدتي لي الدنيا كده، يعني انا عماله اقول ده فرق سلوك سوي، لا ده خط فاصل، طب انا اعمل ايه؟ خلي بالك عندي حاجتين اتنين. اول حاجه من الامر دوت ندره السلوك. يعني ايه ندره السلوك؟ ندره السلوك ديت بتقول ان لما ياتي طفل في امر غير اعتيادي، يعني ايه امر غير اعتيادي؟ يعني مثلا ابن 9 سنين وانا عندي في الابن ابو 9 سنين ده قام جاي ماسك ودن اخوه قرمها ماشي وخرج دم 9 سنين وعض ودن اخوه وبعدين او صاحبه مثلا. في الفتره ديت انا ببقى مركزه في حاله مثلا كانت لطفل 3 سنين وفعلا دي حاله حصلت قدامنا وعض كتف بنت من بنات صاحبتنا في النادي، طبعا جاب الدم والكل كانت هيسه وبتاعنه 3 سنين وجاب حته من كتفها كده كانت كارثه. ده محتاج ايه؟ محتاج جلسه عشان افهم سبب الامر. الامر ده جه منين؟ يعني 3 سنين خلاف 9 سنين، خلي بالك هو شاف حد بيعمل كده لان دي مرحله التقليد يا جماعه. السن بتاع 9 و10 سنين بيبقى مدرك للي حواليه، مميز للي حواليه، المحيط اللي بيه. فده ده محتاج تعديل سلوك، لكن الاولاني في سبب، حد في البيت عمل كده عشان هو حكاه. يبقى انا لازم ابقى فاهمه ايه خصائص ايه المرحله، لازم ابقى عندي قدره مثلا على تمييز ده من ده. من ضمن الحاجات برضو اللي بتخليني اقول لا السلوك، انا عندي ابني محتاج تعديل سلوك ومحتاج تقويم في سلوك وعندي مشكله، انا عندي مشكله حقيقيه في التربيه، ان يبقى عنده حاجه ايه تكرار السلوك. خلي بالك لما يبقى عنده مثلا تقول لي ايه اصله مش منتبه مش مركز اللي بقوله ده ده ده, ده في ملكوت تاني مع لعبه، ده دايما ولا مثلا وقت هو تعبان قبل ما ينام لكن بينتبه ليا لما بكلمه في معظم الاوقات، ده رقم واحد. رقم اتنين لما يرفض تناول الطعام بصوره كليه وملحوظه جدا مش نوع معين، لا رافض، او مثلا انه يخرج يقابل ضيوف لا ويبكي ويبقى في نوبه غضب وبكاء وضيق لا هنا في مشكله، خلي بالك هنا في مشكله. تمييز الامر ما بين الاثنين، يبقى ركزي معايا النقطتين اللي انا قلتهم، يا اما سلوك متكرر وبقى فيه لا ده مش حاجه وعابره ومرت، لا ده سلوك متكرر وبقى متاصل فيه. رقم اتنين حاجه غير اعتياديه غير مناسبه لطبيعه المرحله. طب ايه تاني اللي انا عايزاكي كأم وكمربيه تاخدي بالك منه في مشاكل التربيه؟ بصوا يا جماعه عايزين نقص، احنا بنحط ارضيه عشان ايه لما اجي اقول لك نعدل، طبعا دول بياخدوها ب 4000 وب 5000 7000 ناس بتديها ب 10000، احنا بنديها لك النهارده مجاني وفرصه لكل ام تروحي خبري وروحي اعملي الفيديو ده انشريه لصاحباتك اكتبي اللي فيه وقوليه في مسجد قوليه في جلسه، المهم تبقى قعدتكم بدل ما هي يعني ايه هتاكلي ايه وهتشربي ايه هنربي ازاي، انا نفسي يبقى ده السمت هنربي ازاي. خلي بالك تغيير العادات وتغيير السلوكيات وتقويم السلوك امر مش سريع يا جماعه، بيحتاج وقت وبيحتاج ان انا الاحظ اختلاف الفروق الفرديه ما بين كل طفل، الحل اللي بينفع الطفل ده مش هينفع الطفل ده، الحاجه اللي بتصلح مع ده مش هينفع مع ده. يبقى انا كمربي يكون لدي يعني اقول لك مجموعه كبيره جدا جدا من البدائل بتتناسب مع طبيعه الطفل اللي عنده المشكله وكمان ظروفه وقدراته، ممكن يكون هو ظروفه متاحه وده الحل الصحيح لكن هو مش قادر، حبيبي هو مش قادر على الحل اللي انت جايبه له، فلازم اراعي النقطه دي. من الحاجات كمان اللي انا نفسي تخلي بالك منها في موضوع مشاكل التربيه قبل ما نعدل سلوك، ها خلي بالك الطفل اللي عنده 5 سنين 5 6 سنين عادي جدا جدا انه يبقى عندهم 4 5 مشاكل متكلفته في بعض كده، المشكلات اللي ايه اللي انا هفككها واحللها اعرف إيه سببها اوعى إيه اتجاهلها. وهقول لك على موضوع التجاهل دي قصه بعد شويه. الاصح ايه؟ انك تعرفي ان من البشره ليكي كأم ان بعض المشاكل دي يعني كبر السن بيعالجها، النضج العقلي للطفل بيبتدي يستوعب، كبر فهم لا لازم اكل لازم مش عارف اعمل ايه، زي مشكله الاكل مثلا او العناد المتوسط لا هتروح لا عنوان المرحله لا، بعد لما بيكبر الامر ده بيخف شويه بشويه، بس خلي بالك ان هو سلوك ايه متزن. طيب الحل صبر الاب والام مع التوجيه طبعا لطيف، مفيش عنف يا جماعه احنا متفقين. عاده بتبقى مشاكل طبعا البنات بتبقى اقل من الولاد ودي حاجه جميله يعني، لان طبعا الولاد ايه يعني بيبقى محتاجين لك بصي فوكس مركزه وخلي بالك طلع بيهم لمرحله مراهقه ان شاء الله نعديهم بر الامان، وان شاء الله ما تيجي مرحله المراهقه تفرحي جدا جدا بالوسائل اللي احنا قلناها. الحاجه رقم 4 اللي انا نفسي ان انتوا تتلافوها في موضوع المشاكل، خطا كتير جدا بيعتقدوا الاباء والامهات وبعض المربيين كمان حتى السلوكيين اللي فاهمين ان معظم المشاكل بتقول لك ايه اصل دي الوقت هيعالجها. الفرق بين النقطه دي والنقطه اللي انا قلتها لك قبليها، ها مرور الزمن ده اكبر خطر عليهم على فكره، ان انا اسيبه بنفسيه محطمه وعنده مشكله واقول ايه اصل المشاكل ايه الزمن هيعالجها وما يكبروا هيفهموا، لا في فرق ما بين ده ودوت. لما بقول لك مثلا مشكله زي مشكله مثلا بنت من البنات، ركزي معايا، البنت ديت كانت المفروض دخلتها كمان اسبوع وحصلت مشكله كبيره جدا، كل بيقول رافضه الدخل، مش عايزه تدخل خلاص ولا يتعامل معاك. طب يا بنتي شكوا فيها وشكوا في سلوكها وانها تكون مش بنت بنوت او على علاقه بشاب تاني، شوفي كل الكلام ده. وبعدين وبعدين طلع في الاخر ان هي عندها تبول لا ارادي، وهي خايفه تبقى عروسه وداخله طبعا هتبقى يعني عملت مشكله طبعا وكتمه ولا راضيه تقول. فانا حاجه عندي من الصغر سبتها بقت مشكله كبيره. من ضمن برضو الحاجات اللي انا نفسي النقطه رقم 5 موضوع التهتهه والتلعثم في الكلام. الحاجات دي يا جماعه ممكن تطلع مرحله متاخره، خلي بالكوا الامر يعني محتاج مني اقول لك ايه، مش تركيز، ده محتاج مني ان انا اكون عين. مين ترضى ان ابنها او بنتها يطلع تبول لا اراضي، بتهتهه، عدم ثقه في النفس؟ الحاجات دي طبعا نخلي بالنا منها. النقطه بعد كده، بصوا يا جماعه، ساعات كتير جدا جدا بتبقى مشاكل الاطفال بسببنا احنا للاسف. للاسف ليه؟ سوء تعامل، سوء فهم، جهل بالتربيه الصحيحه، سواء المربي او الاباء والامهات. مثلا انا عندي طفل عدواني عمال يخرب ويكسر وعمال مش عارفه ايه، بص بيحصل ايه، اب غير حازم وام غير حازمه، بيتمادى، مفيش قوانين في البيت، او ما بيعملش الحاجه اللي انا بقولها، ما بيسمعش الكلام، مفيش حد يقول له كلمه لا بحازم، او خلي بالك بقى يبرروره، يا اختي ده عادي، ده هو كذا سكان قصده كذا. خطا، يطلع طفل اتكالي، يطلع طفل عدواني فعلا، ومش عدواني على نفسه كمان، لا ده عدواني على المجتمع وعلى اللي حواليه. صعب جدا انك تلاقي له صحاب، صعب جدا، حتى الصحاب بيبقوا مجبرين عليه وساعات يسيبوه ويبقى فعلا طفل وحيد. من ضمن الحاجات اللي عايزه تخلي بالك منها في التربيه قبل ما ابتدي المشاكل، ساعات كتيره بيبقى الاب والام مش فاهمين لغه ابنهم ولا عارفين يتحاوروا معاه حوار صحيح. مثلا امتى يقولوا سؤال مفتوح احتاج منك لنقاش وانت تتكلم معاي، امتى اقول امر يبقى توجيه مباشر واقوله بانهي صيغه، امتى يبقى سؤال مغلق عشان انا عايزك تنفذ، لان السؤال المغلق لا افعل لا تفعل. هاتي مثال عشان تبقى فاهمين انا بقول ايه. لما يجي مثلا وقت النوم واقول مثلا عايزه في عايزان دلوقتي يناموا، هقول ايه، ايه الصيغه اللي هقولها؟ طبعا افضل صيغه، لو هسيبكم تفكروا، لو انت معايا في تدريب هسيبكم دقيقتين بس طبعا عشان البرنامج مش هسيبكم. افضل صيغه لموضوع ان انا يلا عشان ننام، باقي على النوم 10 دقائق يلا استعدوا باسكار والطقوس بتاعه النوم. بخلاف لما اقول ايه، خلي بالك الصيغه اللي انا قلتها، يلا فاضل 10 دقائق، السؤال الثاني، ها هو مش جه ميعاد النوم بقى، بعمل ايه؟ ده بيخليني افتح مجال لا ما جاش، مين اللي قال؟ واحد يبدي رايه وبقى في نقاش وفي ابداء للراي وفي كل واحد ماشي بدماغه. لا النهارده اجازه، بكره اجازه، احنا مفيش قوانين النهارده. طب بصي بقى الجيران بيناموا في يوم الاجازه دوت الفجر، احنا ما عندناش. فانا عملت ايه؟ عملت نوع من انواع الحوار المفتوح في وقت انا مش عايزه فيه ابداء راي، انا عايزه تنفيذ للامر. بصوا لازم نعترف كلنا ان احنا فعلا محتاجين فن حوار وفن نقاش. لا لا لا، ده احنا محتاجين فن الكلام. بصوا يا جماعه، فن الكلام ان انا ازاي اطلع الكلمه، ازاي اطلع الجمله، ده مهم جدا. طيب ناخد اول حاجه بقى، عرفتوا الحاجات الجميله اللي قلتها لكم فوق؟ ناخد اول حاجه، اول مشكله وتعتبر اخطر مشكله في مرحله الطفوله بتطلع معايا للشباب والكهوله، بيبقى شيخ يقول لك شفت يا اخي ده شيخ وبيكذب، ده راجل عجوز وبيكذب، مش عيب عليك وانت راجل عجوز وبتكذب؟ لان انا ما عالجتش المشكله من الصغر. ايه هو الكذب؟ الكذب مشكله خطيره جدا. الاخطر منها عندي انا كمربيه، الاخطر عندي ان يكون الكبار اللي متحولين حوالين الطفل بيكذبوا، وخصوصا بقى مع سوء حياه اقتصاديه، صعوبه الحصول على لقمه العيش طبعا، غلاء الاسعار، فهيبقى انتشار المبتلين بافه الكذب كتير. الناس عماله بتكذب فاضي على مليان، هي الناس كلها بتكذب وبتفتي كده وعمالين يقولوا عشان اقلل يا جماعه مساحه الكذب في المجتمع. طبعا يعني بنصلح على قد كل دايره موجودين فيه، لازم تقدم حضاري وتقدم اقتصاد، لا بالرقص ولا بالغنى ولا بالمش عارفه ايه ولا بالتهييس، ولا ان انا يعني اقعد اجمل في حاجه في المجتمع خاطئه، عشان لا، هو في التقدم فعلا. الكذب عند الطفل خلي بالك، انا محتاجاكي تفهمي فيه كذب تعريف عام، وانا عايزاكي تفهمي الكذب عند الطفل هو ايه، مخالفه الكلام اللي بيقوله للحاجه اللي في دماغ الطفل. فهو بيعتقد حاجه بس بيقول حاجه تانية خالص، بهدفين، يا اما يضللك مش انا، او ان هو يخفي حقيقه، ده مش اخويا، ده حد تاني وعايز يخفي عليك الامر. مثلا طفل قام جاي كبب الحبر مثلا ومش عارفه كبب ايه والشوربه والدنيا كلها، عمل خلطبيطه بالصلصه كده على قلب الاساس والانتري والدنيا. لما باجي اساله هيبقى قدامه حلين، يا اما ينكر مش انا اللي عملت كده، او يبقى عنده كذا بانتقامي ده فلان، او انه يخفي مش ما اعرفش مين وهو عارف ان اخوه هو اللي عمل كده. طيب ايه هي خطوره الكذب؟ وانا عادي يعني هو حاجه خطيره قوي ان انا اقول سيب ابني ما عادي ما بكره يكبر ويفهم؟ لا، اولا الكذب سلوك بتشمئز منه النفوس. ليه؟ لانه في عيب وجرم وتقصير، صاحب الكذب ده بيستسهله، ما انا غلطت والسهل ان انا اخرج من العقوبه. ليه؟ عشان انا كذبت، يبقى انا طالع من العقوبه بايه؟ بدون عقاب. الامر الثاني، اثبتت الدراسات ان كل اللي بيكذب في صفه الكذب لازم يكون معاه غش وسرقه، لازم. كل الدراسات بتقول كده، ان اللي فيه صفه الكذب ده حد فيه صفه السرقه وصفه الكذب الغش. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ نهى عن الكذب للكبار والصغار، حديث عبد الله بن عامر لما امه دعته قالت له تعالى اعطيك، فقال صلى الله عليه وسلم ما اردت ان تعطيه؟ قال التمر. قال اما وانك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبه. خلاص، يبقى انا اخلي بالي، اخلي بالي ان الكذب حتى ولو بالهزار هيكتب علي. ودايما اقصل كده ان الكذب يهدي الى الفجور، والفجور يهدي الى النار، وما زال الرجل يكذب وتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابه. طب يا جماعه، ليه الطفل بيكذب؟ حلقه مهمه النهارده لانها بتمس 90% من البيوت. ليه بيكذب الطفل؟ بص يا جماعه، في اسباب للكذب، تمام؟ بس قبل ما اقول لك الاسباب وازاي نعالجها، افرحك، تعالى ما افرحك. الكذب ليس صفه فطريه او انا مولود بيه، خطا. الله عز وجل ولدنا يعني جاب الناس كلها على الفطره وخلقهم على الفطره السليم اللي بتهدي فين؟ للجنه. فابدا ابدا الله عز وجل لم يخلقنا كذابين، ولكن تبقى صفه مكتسبه للفرد، يسهل التخلص منها. جميل قوي، احنا قلنا اي مهاره سهل التخلص منها بالتعود والكلام ده عن طريق التعليم التقليد. طيب عشان كده ارجع تاني الوم الكبار. لو انت عندك طفل، لو عندك طفل بيكذب خلي بالك هو بيقلدك. لو عندي طفل تقولي تعالى عندي سلوك الكذب، هو شاف مين عشان يقلده؟ اكبر اطفال استعداد للكذب حالتين نقولهم ان شاء الله. الحالتين ايه اللي ممكن؟ لو مش الاسره مثلا، لو مش الاب والام كذابين، لا والله كويسين ما بنكذبش، بس الواد بيكذب. هقول لك على الحالتين دول انتبه بيهم. تابعيني بعد الفاصل، اوعي تروحوا في اي حته. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وكنا بنقول طب افرض الاب والام، انت عماله تقولي الاب والام بيكذبوا فالولد خد السلوك وحكى السلوك، طب احنا ما بنكذبش؟ خلي بالك في حالتين اتنين بس ممكن يبقى عند الطفل قابليه للكذب لو لقى الامر دوت وما تمش توجيهه او ان انا الام انتبهت. اول حاله اما يبقى عنده قدره لغويه وكلاميه عاليه جدا. عارفه انت تقول لك ايه؟ البت الزئرده الدقرومه دي بتتكلم، يا بنت دي بتتكلمي كلام كبير قوي، او ايه ده انت بتتكلم كلام اكبر من سنك. لما يبقى عنده القدره ديت وهو في مرحله الطفوله ما بيبقاش عارف يتاكد مطابقه الواقع للكلمات بتاعته. وللاسف الصفه دي بتنسحب على الشباب والكهوله زي ما احنا قلنا، وكمان بتبصي تقول ايه ده راجل عجوز وبيكذب. ليه؟ عشان احنا ما انتبهناش في البدايه. الصفة رقم اتنين قدرته عن الخيال الواسع، يعني الأطفال بيبقى في الفترة دي عندهم خيال واسع فعلا. عشان كده يجب ان احنا نفرق للطفل من 4 لـ5 سنين، طبعا هو خياله خاص وما بيفرقش، هو ما بيقصدش الكذب ولكن عنده إسراء تصوري، وده السبب اللي بيبقى عنده ايه؟ أنا بكذب ما أناش فاهم. طيب بص ركزي معايا في موضوع قبل ما أقولك ايه اللي بيدفع الطفل للكذب. الحتة بتاعة التصور دوت لما يديكي الذكاءات بتاعة الأطفال واكتشف الابن المبدع والابن الموهوب وابن عنده ذكاء تصوري، الذكاء التصوري ده يقلب خط فاصل بقى ما بين لا اما يكذب وحكايات وافلام بقى، تمام؟ وهنقول انواع الكذب دلوقتي، يا اما انا استغلها ويبقى نقطه من نقط ذكائه. واحد بيتخيل عماره ارسم، واحد بيتخيل فن معين قول، واحد بيتخيل طريقه اداره معينه اتكلم يبقى الذكاء التصوري ده من ضمن الحاجات الجميله اللي هنفرح بيها بعد كده. طيب ايه اخطر انواع الكذب؟ هو الكذب انواع، انواع عايزه اقول لك ولازم نبقى فاهمين الكلام ده. اخطر انواع الكذب الكذب المرضي يا جماعه، الكذب المرضي ده اللي ملوش سبب، هو بيكذب كده من الهوى عشان كده. يعني احنا عندنا مثلا الكذب خوف، خايف من عقاب، خايف مثلا ابوه وامه يحرموه من شيء، عايز حاجه مثلا فكده. في دراسه بتقول ان 70% من الاطفال بيكذبوا عشان خايفين من العقاب، و10% بتوع احلام اليقظه والخيال ممكن نقلبها ان شاء الله ذكاء تصوري. 20% غش وخداع وسرقة والكلام ده بسبب الأمر ده. طيب في نوع تاني من أنواع الكذب، اتحفينا بقى بالأنواع. عندي الكذب الدفاعي، الطفل بيكذب بسبب قسوة الأب وقسوة الأم، ضرب زائد، وكلما زاد القسوة وبقى فيه ضرب الطفل هيكذب أكتر ويبقى خايف فعلا وبيبقى عادة عنده على فكرة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال ما وضع الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالرفق حتى في التعامل، حتى في التعامل. في النوع الثالث اسمه الكذب الاجتماعي، عارفه كده اللي بيكذب فشخره، يعني انا عايز اكذب عشان هو مبسوط من كده، عنده لذه في حزوق في الكذب، مستمتع وانا بكذب عشان يعجب اللي حواليه، فاقد ثقه، فاقد ثقه في اهله، في مستواه، لا ده احنا اغنيه، لا ده احنا، وهو ما عندوش، لا ده انا عندي ثياب جميله قوي وهو اصلا ما عندوش الكلام ده. تبقى كذب يعني عارفه انت عشان ايه؟ يخلي اللي حواليه يحبوه. في كذب مبالغ فيه، والكذب المبالغ فيه دوت بيبقى نوع من انواع الكذب اللي ايه؟ انا ليا قدرات خارقه في الضرب في اللعب. في برضو نوع من انواع الكذب عشان يحصل على المال، انا بكذب اصل المدرسه عايزه ادوات، هاتوا فلوس، فيعمل ايه؟ فيكذب علشان كده. نكمل مع بعض انواع الكذب وناخد اول اتصال معانا. السلام عليكم، معانا محمد من اسوان. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. أنا معاك، اتفضل. أنا كنت بعد إذنك بس عاوز رقم سيادتك، ممكن بعد إذنك؟ نعم؟ عندي مشكلة كبيرة شوية كنت عاوز آخد رأيك فيها. طيب تمام، تمام، سيب رقمك لفريق الإعداد وإن شاء الله أتصل بيك بعد بعد الحلقة بإذن الله. يا ريت تاخدوا الرقم عشان أنا ما بعرفش أجيبه، ماشي؟ طيب، نكمل مع بعض. معانا اتصال؟ طيب، أم محمد من المنوفية، السلام عليكم يا أم محمد. بركات، زي حضرتك كنت؟ الله يبارك فيك وانت طيبه حبيبتي، ربنا يبارك فيك. بقول لحضرتك انا كنت اتصلت قبل كده العرض، مشكله ان خطيب بنتي متحكم فيها شويه. مش فاكره، مش عارفه حضرتك فاكره ولا لا. ايوه فاكره، فاكره كان في اخر رمضان كده. ايوه حضرتك، وخلاص يعني كده اخر كلام اتصل وقال خلاص انا هعمل اللي انتوا عايزينه، ومش عايز اعرف حاجه ومش عايز تعرفوني اي حاجه بتحصل، ولما ابقى في كلام ولا ابقى عايز اتكلم هبقى اتصل بيها. طيب تمام، ده اخر كلام قاله. تمام. الكلام ده كان في اواخر رمضان، فاحنا سبناه شويه لحد ما رمضان خلص، وما جه العيد اتصلنا. هو حضرتك هو مسافر، افكر حضرتك ان هو مسافر. ايوه بره يعني. فجه العيد فقلنا يعني نحرك الميه شويه، طبعا من ساعه بقى ما قال الكلام ده وهو ما فيش اي اتصال ولا اي، كان الاول يصبح عليها يمسي عليها مش عارف كده يعني، ما فيش اي حاجه بقى بيبعتها ولا اي حاجه خالص. اما جه العيد بابا قال لها ابعتي تهنئه وعشان وانا كمان هتصل عليها اهنيه يعني العيد. تمام. فهو بقى هي بعتت كل سنه وانت طيب، فراح ردت عليها وانتوا طيبين. بس فقط، من غير اي كلام تاني. طيب. وباباها كلمه برضو هناه وكده، ويعني ايه تهنئه كده ناشفه كده واقفه يعني كده. طيب. باين يعني ان هو ايه، ان هو زعلان. بس وفيش اي بعد. كان صباح تاني يوم الكلام ده، كان يوم الخميس ساعه ما عرفنا ان العيد يوم الجمعه على طول. يوم الخميس بالليل، فيوم الجمعه احنا المفروض ان حسب كلام باباها ان هو ان هو له اتصال فيديو يوم الجمعه، بعد ذلك هنقلل بقى الكلام ونمنعه. فكان جه يوم الجمعه اللي هو اول يوم العيد اللي هو ميعاد الاتصال. تمام. فقال لها ابعتي ان انت عايزه تتكلمي. عادي زي ما احنا متفقين. فراح ردد عليها، بعت الكلام ده اول اليوم، ردد عليها اخر اليوم خالص على بالليل كده ان انا ما كنتش فاضي، وما يبقى فيه لو في حاجه مهمه نبقى نتكلم يوم الجمعه الجايه ان شاء الله. يعني طيب اخر حاجه وصلت لها، اديني الصوره النهائيه، اديني يا ام محمد الصوره النهائيه. هي دي حضرتك، هي دي اللي حصل اخر. طيب. حاجه واحنا بقى قعدنا اتناقشنا مع بعض كده، فقلنا نقول له، هي تكلمه تقول له انا عايز اعرف دلوقتي، تحط النقط على الحروف، انت عايز تكمل على هذا النظام ولا مش عايز تكمل. فهي كانت هتتصل، فقعده كده مقلقه ومش متوتره ومش عارفه تقول له ايه عشان ما هيش عارفه ردوده. فانا اقترحت عليها ان انا اتصل اقول لاخته الكبيره. فاتصلت وقلت لاخته ملخص اللي حصل كده واللي هو عمله بس. ولحد الان ما فيش رد لا منه ولا من اخته ولا اتصال ولا كلام ولا اي حاجه نهائي. طب اسمعيني اسمعيني يا محمد، يعني انت كنت طالبه ان يبقى في تحجيم في العلاقه وفي الكلام وعشان البنت متعلقه والامور الشرعيه وكذا، ماشي، والراجل التزم. هو ايه اللي هو زعلان؟ اه طبعا، لان هو كان عنده كميه مشاعر وتصدت، بس يعني تمام احنا كده ماشيين في الشرع وخلينا ونعجل بالدخله وبالبناء وبقى طلع مشاعرك وحالك وكله بعديها. انت ليه بتلومي عليه؟ يعني انت لا عاجبك الوضع الاولاني ولا عاجبك الوضع الثاني. الغلطه اللي انت عملتيها انك رحتي قلتي لاخته. هو يعني خلاص مشاعره، عارفه انت ما حد يكون يعني فاتح لك قلبه وبعدين انت لا منك صد معين او ما عندوش الخلفيه الشرعيه للامر، فانت ما قلتي صدمتيه، فالراجل حجم نفسه. ليه ان انا اروح يعني اقول للاهله او اقول لاخته؟ ما كانش ينفع انك تقول لها، ممكن يكون هو ما كانش حكي لهم اصلا. الموضوع مع نفسه هياخد وقت مع نفسه وبعدين يرجع يتكلم. زعلان منها؟ اه طبعا زعلان، بغض النظر دلوقتي هو له حق انه يزعل ولا لا، بس دي النقطه ما كانش ينفع تتم منك. الامر الثاني، انت عايز تكمل على كده ولا لا؟ يعني طب ما انا عملت، هو قال في البدايه انا هعمل اللي انتوا عايزينه ولما بتبقى في بيتي هعمل كذا وخلاص. يعني انت ليه بقى مش يعني يعني ليه قلبتوا الدنيا تاني؟ خلاص ما انا عملت اللي انتوا عايزينه. ادعوكي طبعا ان طبعا كده خلاص انتوا في محل يجب ان انتوا تنتظروا انه شوف هو هيقول ايه، وفاهميه وقولوا له يا ابني احنا يعني حابين بس ان الامر يكون في اطار شرع عشان ربنا يبارك فيه. الامر الثاني، احنا عشان هي يعني الصبح وليل وظهر وتحكمات ونفسيتها بتبقى، ما تبقى في بيتك اعمل اللي انت عايزه، لكن احنا باقيين عليك. وانت زي ما انت قلتي في البدايه في المكالمه الاولانيه كويس وابن حلال وطيب ومن ترضون دينه خلاص واخلقه خلاص، ففاهمين النقطه ديت وبالراحه عليه شويه يعني عشان ايه شكله محب، فاحنا بلاش يعني ايه نقطع جامد كده. معانا اتصال ولا نكمل؟ مين؟ ساره من المفيه. السلام عليكم يا ساره. وعليكم السلام، ازيك يا دكتوره هاله؟ ازاي ازيك يا ساره، واهلا بيكي وبكل اهلنا في المنوفيه. مش منوفيه على فكره، الفيوم. الفيوم، الله، شتقول يا ابني الفيوم وناس الفيوم. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي، كل سنه وانتم طيبين يا حبيبتي. وانتم طيبه. طب استاذنك يا دكتوره هاله، بنتي عندها سنه وثلاث شهور تمام بتتعصب، ومثلا ساعات اجي اقف اصلي تلاقيني بلبس الخمار والنقاب ان انا هطلع، يعني عامله حسابها ان انا هطلع بره، اقف اصلي على المصليه تروح جايه متزرجنه وتروح جايه متلقحه في الارض وتعيط وكده. كل ما اجي البس الخمار والنقاب كده على طول، مع ان معرفها ان ده الصلاه، واول ما الاذان ياذن اقول لها الله اكبر والصلاه زي ما حضرتك قلتي بالظبط، وهي عارفه ان ده الاذان ان انا هصلي وكده. تمام. كانت في البدايه كانت بتقف جنبي على المصليه كده وتقعد تسجد زيي من وهي عندها سنه. انت بتلبسي النقاب ليه؟ انت بتلبسي النقاب ليه في الصلاه؟ عشان بنزل تحت، يعني انا بصلي وانت نازله تحت عند اهل جوزي، عندها بيت جوزي وكده يعني تحت. طيب تمام، بس حل. فمش عارفه الصراحه اعمل معاها ايه، وفي نفس الوقت مثلا تمسك التليفون وتروح ملقاحاه، تمسك حاجه وتروح ملقاحاه، فازاي اتعامل معاها يعني؟ هقول لك. اسمعيني يا حبيبتي، اولا سنه وثلاث شهور يعني هو بيشوف السلوك ده بتاع ده وده بتاع ده، فبيعمل حاجه في مخه كده اسمها فايلات، فايل الصلاه امي كذا، فايل الخروج النقاب بالاسدال. فحتى انا بقول لك لا، الحل بسيط جدا جدا، هتقلعي النقاب ماشي، ويبقى الصلاه باسدالك او بخمارك عشان هي تبقى فاهمه ان الصلاه هو الشكل ده. هي ليه بتعمل كده؟ حاله من حالات الغضب، بصيلي ما تسيبنيش، خديني معاكي، انت ماشيه وسايباني، طب انت ممكن تمشي. الحاجات دي كلها بتيجي ليه؟ لانها صور متربطه، هم لسه ما يعرفوش، مربطين بس صور، الخروج اسدال بنقاب، هتسيبني لما مش عارفه هتروح فين، او انشغلت عني، بتبقى تحت عند تيتا مشغوله عني مثلا، راحه هنا بتساعدي بتشيلي بتعملي، فانت مشغوله عن، فهي رافضه. فتعبر ازاي عن رفضها؟ انها ترمي نفسها زي ما انت ما بتقولي ونوبات الغضب بقى وتكسر اي حاجه، بصيلي انتبهي لي. طبعا هو اللي هي اللي بتعمله هي تعبير يعني على الامر، مش عايزاكي تتضايقي ولا اي حاجه، بس انا عايزاكي وقت الصلاة يبقى لها سمت معين، الإسدال فقط، ما تشيل النقاب وسيل شيل البيشة دلوقتي لحد ما إيه لحد ما تصلي وتبقى هي عارفه واجيب لها هي كمان خمارها زي ما انت بتقول انا بعلمها وسمعت الحلقات ونفذتي خلاص وهات لها هي كمان طرحتها يلا تعالي عشان تصلي جنب ماما. هي كده هتفصل مخها يعمل فايل جديد خالص اسمه الصلاه بالاسدال من غير النقاب او البيشه. وبعد كده وانت نازله خديها وطمنيها وشيليها وانت نازله علشان هي كمان تعرف انا مش هسيبك ما تخافيش انت معايا انا شايلاكي مش الحاجات دي وما تترجمش غضبها للنوبات اللي انت شفتيها دي. ارجو ان انا اكون اجبت على سؤالك. معانا اتصال ولا نكمله؟ معانا صفا من المنوفيه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا صفا حبيبتي؟ اتفضلي. اي والله اتفضلي. الحمد لله. كنت عاوزه اكلم حضرتك خالص. طيب يا صفا سيب لهم رقمك وقول لهم كذا وهم ان شاء الله اكلمك بعد الحلقه. سيبوا الرقم يا جماعه هجاوبك. حاضر. طيب معانا اتصال ولا ناخد اسئله من الجميله؟ ناخد اسئله. طيب بصوا يا جماعه انا حابه اسال يعني ابتدي بالسؤال المهم دوت. السلام عليكم دكتوره هاله. انا زوجي معتقل وممنوعين من الزياره وبعدين عندي مشكله مش عارفه اعمل فيها ايه واحلها ازاي. انا عندي 3 بنات. بنتي الكبيره 16 سنه ونص اكتشفت انها بتكلم ولد على النت والولد ده جالي قدام العماره وقال لي انا بحبها وعاوز اخطبها والولد عنده 21 سنة وبنتي كمان بتقول لي انا بحبه يا ماما وعاوزاه. الحقيني يا دكتورة احل الموضوع ازاي؟ انا اول رد فعل ليا سحبت منها الموبايل. بص يا جماعة موضوع العلاقات احنا دايما بنقول عينك في وسط راسك في الفترة ديت فترة من 12 وانت طالعة وكنا بنقول ان الاب دوره مع الاولاد في الفترة ديت وان شاء الله يكون وجوده سبب لاستقرار المكان. طيب الاب مش موجود وحتى ما بنزوروش عشان يقول لنا كلمة في الزيارة او يثبتنا. اعلامي رقم واحد ان الله سبحانه وتعالى كلفك بالامر ده فانت وسعه. ليه؟ لان الله عدل. عندك مشكلة زي دي يبقى الله يعلم ان انت قادرة ان شاء الله تحليها وتعدي بيهم بر الامان. هيبقى عليك الامر مضاعف. ليه؟ عشان احتساب. احنا قلنا الاحتساب يضعف في ميزان حسناتي كله. الله عز وجل يا رب انا جايه لك بالاجر 2 مضاعف والله يضاعف لمن يشاء الى 700 ضعف. صح ولا لا؟ يبقى انا لازم اشوف اثر الامر اللي انا بعمله. رقم 2 انا باخد بنتي. لو هو الولد 21 سنة وجاي يعني احنا الاول في عقاب يعني مش عقاب عتاب عليها. العتاب انت خنتي بابا وانت خنتي الامانة وانت خنتي امك وانا سايباكي كبيره في قلب البيت وانت جيتي من الشباك واتكلمتي كلام الشات كلام منيل ب60 نيله. ماشي. ليه؟ لانه ما بيثبتش على حاجه معينه. واي ده هي يعني واحد من ضمن الحاجات يقول لك انت ليه تعلقت بفلانه او هي ليه تعلقت بيك اصله انا سالت سؤال على الجروب وهي اللي ردت عليا بس. طب هو لا اصل هو عمل لي لايك وقال لي ده انت مش عارفه ايه وبعدين عطاني ايه بس مجرد ان فاكرين اللايك والكومنت ده انا بحبك واقع فيكي وهموت ومفيش في الكون غيرك. وهي نفس الكلام ده بيحبني ده كذا ده كذا وهو الدنيا هو بيعمل عنده اوبشن. عايزه اقول لك خلاص وقعت في بنتك والامر كان وحصل شات وحصل حب ما بينهم. بصي انا عايزاك تعالجي الامر بنوع من انواع الذكاء شويه. الاول انت هتكلميها ظروفه متاح ان هو يخطب دلوقتي من تدارنا دينه وخلقه لا ينفع يكون راجل في قلب البيت معانا في غياب ابوكي هل هو مؤهل للامور دي؟ هي اللي تجاوبك. نروح نسال عليه. مين نسال عليه؟ فلان الفلاني المؤتمن الثقه فلان الفلاني اللي في شغله صاحب شغله. اروح اقول له فلان واروح اسال لو هو ظروفه مناسبه يا دي الام تمام. لو ظروفه مناسبه ولا كويس وراجل وشاري بنتنا ودخل من البمرضاش يعمل هو صحيح يعني نط من الشباك وحفر حفره في السقف بس خلاص عايز يعني يرمم الحاجات دي بالجبس والاسمنت ويخش من الباب. طيب احنا ندي فرصه عشان نشوف البنت. انا ما بحرمكيش لان لو حرمت من حب وانت مشغوله في ده وفي ده وفي ده وفي ده ممكن البنت عيارها يروح شويه وانا مش عايزين كده. احنا عايزين نضم عيالنا وعايزين نحتويهم. طب حبيبتي انت حبيبه قلب ماما وانت كذا وانت كذا فانا بشوف الظروف وبخليها هي اللي تشوف وهي اللي تتكلم وهي اللي تقول ده يا صح ولا غير يا صح. بنصلي استخاره بنستشير الناس المؤتمنين الثقه وان كان ينفع يلا يجيب اهله وتعالى يا ابني هات وكذا وكذا. لقينا الامور دي لا ما تنفعش. ركزي معايا، لا ده عيل وده لسه وده بيعمل وبيعمل واقعد واقرا فاتحه ولا او مش لا عشان يخش طالع بس وكده وبتاع. ده في كمان بيجيبوا الجاتو والشوكولاته ومش عارفه وايه، وابن خاله ابن عم ابويا اللي في العيله مش عارفه مين، واسمي دخلت بيت. لا ابو الاب والام الامور الرسميه، واحد جد في الارتباط وفعلا كده خلاص نتوكل على الله ونستخير ونستشير. اما خلاف كده فلا، ولازم تعرفيها كده ان ده بدافع حب ليها، بس يبقى في حوار بينك وما بينها. معانا اتصال ولا نعمل ايه؟ معانا ام عمرو من اسكندريه. السلام عليكم يا ام عمرو. السلام عليكم وبركاته. ايه دكتوره ايه عامله ايه؟ الحمد لله وانت طيبه حبيبه قلبي. انت طيب اتفضلي. معلش كنت عندي بس مشكله عويصه شويه كنت عايزه اقول لحضرتك عليها. اتفضلي. إيه دلوقتي انا كنت متربيه على مرات اب، وكانت بتعملي وشي وبتضربني وبتعضني وكانت معاملات وحشه جدا. فانا دلوقتي اتجوزت ومعايا ولد وبنت. تمام. ودايما لما اجي اقعد طول ما انا قاعده بكلمهم دايما بعمل نفس اللي كانت بتعمله، اصوت في وشهم. انا بالعكس عيالي يعني كويسين ومقدمين فيني، اصوت في وشهم وساعات اعضهم واضربهم واعمل اعمال وحشه جدا. وانا مش عايزه نفسي يبقى ام، يعني زي ما انت حضرتك تتكلمي كده، ام صالحه وكويسه تعرف ربنا، يعني تراعي ربنا في عيالها. فبتمنى كده من ربنا، وانا عايزه صراحه طريقه ان انا اغير اسلوبي بيها. لدرجه ان انا حاولت اروح لدكتور نفساني اعطاني علاج وانا ما كنتش حابه ان انا اخد عليه. طيب قبل ما تاخدي العلاج اسمعي الحل اللي هقوله لك. عندك حاجه تانية خلاف الامر ده؟ ايوه بس عايزه اسلوبي وطريقتي ابطل شتيمه معاهم ضرب. يعني ابني عنده 6 سنين ونص وبنتي 3 سنين ونص. حاضر حاضر. اسمعيني يا ام عمرو، اسمعيني حبيبتي. اولا يعني انت ذات نفسك انا مبسوطه انك انت بتقولي انا عاوزه اتغير، ده شيء جيد جدا. ان انا ده يديني كام في المية من العلاج؟ 90%. والله 10% اللي انا هقولهم لك الحبه الصغيرين دول، 90% ان انت شايفه فعلا اسلوبي غلط، طريقتي في الكلام معاهم غلط. وست سنين وثلاث سنين يعني حبايبي صغيرين خالص. الفكره في ايه؟ ان القسوه اللي انت تعرضت ليها زي ما انت ما قلت تمشي خاصه حالتك جميل زي الفل. القسوة ادتك هي دي الصورة، انت ما شفتوش صورة بديلة للتربية. انا ادعوكي ان انت تشوفي ال 22 حلقة اللي فاتهم، تمام؟ كل يوم كده تجيبي لك حلقة اتفرجي عليها، حاكي الكلام اللي انا بقوله وحطيه في دماغك وحاول اتدرب. بصوا يا جماعة زي ما احنا قلنا في النقطة في اول حلقة خالص، ابدا ابدا موضوع التربية مش بسرعة، بياخد وقت وثمرته بتبقى جميلة. أنا بحصدها في الآخر ببقى مبسوطة بيها جدا، لكن هو بياخد وقت. الدور اللي عليك إيه؟ إن أنا بس محتاجة هدوء في النفس وأعرف إن أنا إزاي، يعني موقف ده أعمل فيه إيه؟ طب الموقف الفلاني فيه أم اتصرفت أحسن؟ طب هل النبي عليه الصلاة والسلام أي حاجة في الموضوع ده أنا أعمله؟ طب مجرد بس إن أنا أحط صور بدائل بدائل، إحنا بنقول في النهاردة في أول الحلقة في بدائل للتربية. الحل ده ما ينفعش، طب أخد ده، طب ده ما ينفعش أخد ده، أنا أخدها على نفسي وانا رب نفسي. اقول لك امتى تزعلي؟ ودايما بكرر الامر ده لما بتلاقيهم ناموا حبايبي وتيجي تفتح عليهم الاوضه وتودعيهم عشان ترقيهم ولا تقول لهم اذكار النوم ولا كذا، ملائكه نايمه، ملائكه تقولي لنفسك سامحني يا رب، يا رب استغفرك على السلوك ده، يا رب انا عايزه ابقى كويس. تستعانى بالله رقم واحد. رقم اتنين اسمعي الكلام اللي احنا قلناه على مدار الحلقات العشرين حلقه اللي فاتوا. رقم ثلاثة حطي الصور الجميله في التصرف اللي انا كنت بقول عليهم في الحلقات بدائل. انا قلت لك بدائل كتيره جدا، ومعظم الحلقات يا ام عمرو انا قايلاها حاجات عمليه، يعني حصل كذا اعملي كذا، حصل كذا اعملي كذا، وانت ان شاء الله تبدعي مره في مره هيجيب معاكي. بس عايزاكي يعني في خلاصه الكلام ده هاتي ورق وقلم واكتبي انا عايزه اولادي ايه، طيبين صالحين عندهم ثقه عندهم كده. اكتبي اهدافك مع اولادك. وانا عايزه نفسي ايه؟ هاديه. في حلقه ازاي ان انا ان الانثى ان شاء الله هنعلق عليها عشان عليها تعليقات كتيره، ازاي المراه ذات نفسها ينفع ان هي تبقى عصبيه ولا لا؟ ان شاء الله ينفع ان احنا نبقى هاديين. ده مش معناه ان العصبيه ما بتجيلناش وما نبقاش غرولات وقرود احنا كمان، بس يعني ايه بنحاول نحط نفسنا في اطار يتناسب مع مسؤوليتنا كامهات وكوننا انثى ونساء. ما ينفعش يبقى ده سمتنا. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بهدوء الحال وانك انت تتحولي من الافضل وتكلميني بعد حلقتين ثلاثه كده وتقولي لي انا اتعدلت شويه. اللهم امين. ام مين؟ ام رؤى من الجيزه. سلام عليكم يا ام رؤى. السلام عليكم. معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكلك رؤى مش ام رؤى صح كده؟ ازيك يا دكتور عامله ايه؟ الله يبارك فيك. ام رؤى الله يكرمك. كل سنه طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه ان شاء الله. نصحت دكتوره انا معايا رؤى هي عندها 6 سنين، كانت هاديه جدا الاول وكده، حاليا بتتعامل مع الناس بعصبيه صعبه جدا، يعني بترد ردود ناشفه، بحاول افهمها كتير جدا ان كده الناس هتضايق منك، حتى بترد عليا وعلى باباها. هي دلوقتي 6 سنين ولا كام سنه؟ 6 سنين. طيب في اولاد جم بعديها؟ في نور ومحمد. نور ومحمد جم بعديها وهي الكبيره. طب تمام كملي. كمان في نقطه تانية ان هي شخصيتها بايظه جدا، يعني حوالين احنا في بيت عيله هنا، حوالين ولاد عمها دايما اي حد يضربها اي حد يتخانق معاها عايز بس ما تعرفش تاخد حقها وكده، فبرضه مش عارفه اعمل ايه في النقطه دي، لدرجه ان انا فكرت ان انا ما ادخلهاش المدرسه السنه دي حتى ما تعرف تعتمد على نفسها شويه او كده. لا حاضر اسمعيني. حاضر اسمعيني يا مروه. اولا بصي يا حبيبه قلبي، موضوع ان هي بقت بترد على حد وكذا لا يتناسب مع اللي انت قلتي انها مش بتعرف تاخد حقها. هي بترد وبتغضب وتقولي حتى في الاسلوب، يعني انا مش عايزاكي تعملي يعني ضغط قوي في النقطه دي علشان النقطه دي ما تعملش. يعني احنا عندنا ميزانين انها ازاي تدافع عن نفسها وتاخد حقها، وفي نفس الوقت يعني بتتكلم كلام محترم ما بيبقاش حد ياخد عليها، لا ده انت بتقولي كلام او الفاظ او بيبقى عندك نوع من انواع الغضب او الحاجه اللي ما تنفعش تبقى في البنت او في الطفل عامه. المرحله ديت مرحله على فكره بتبقى مرحله جميله جدا، عارف احنا لحد 7 سنين والله، يعني من 5 ل6 و7 بتبقى مرحله تحفه جدا، لان الطفل ابتدى يميز وابتدى يدرك وابتدى الى حد ما فاهم انت بتقولي ايه، يربط واقع، ممكن يربط واقع شويه ببعض الكلمات. لكن 6 سنين ما شاء الله، يعني وكون انك بتقولي هي بتعرف ترد، ولكن انا اوجه الرد، يعني ايه؟ يعني مش هعلم فن كلام ولا حوار قوي يعني، ولكن انا هقول الرد ده مناسب وايه اللي ممكن انسب منه، كان ممكن تقولي كذا، كان ممكن تقولي كذا، زي مثلا بقى اولادنا وبناتنا مثلا يجي مش عارفه ما هو انت ما قلتيش، والله كان ممكن اسمع لو انت قلتي خدتيها بنيه تانية، ليه امي مثلا بتنصحني بامر. فمجرد قلب الجمل لحاجات إيجابية دي رقم واحد. رقم اتنين ما بتاخدش حقها ليه؟ اقعدي معاها وفهميها اللي في المرحلة دي احنا بنقول اللي يضربك ادفعه ماشي كده، اللي يعملك حقك وحاجتك وممتلكاتك محدش يتعدى عليها الا باذنك تكون انت راضي بالامر ده. ليه؟ علشان ما يبقاش اتكالي وما يبقاش زي ما انت بتقولي الكل بيضرب. انا فهمها وكل موقف اعلمها لا ده بيحصل فيه كذا، يبقى انا ايه عينها ومحاكاتها للدنيا. ممكن تكون انشغلتي مع التاني انشغلتي مع التالت، هي الكبيره بتبقى ظنها فيها دايما عينينا احنا كامهات على الكبير، انت الكبير مع انهم لسه اطفال حبايبي، لكن مجرد الصوره دي انها تشيل من دماغي وانت تكوني المحاكاه بتاعتها، انت تكوني القاموس اللي بيعلمها، ده الحل رقم اتنين. ورقم تلاتة اللي قبل الاتنين دول بدعي الله سبحانه وتعالى، يا رب اصلح لي بنتي، يا رب كذا، يا رب علمني ازاي ان انا اتعلم معاها وازاي ان انا اربيها صح، يا رب ربيهم انت يا رب، يعني سيبناهم لك يا رب ربيهم انت، ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلهم من الصالحين اللهم امين. معانا اتصال ولا نكمله؟ طيب انا مش سامعه. طيب عامه خلونا ناخد النقطه رقم 5 في انواع الكذب، يعني انا كان نفسي النهارده نخلصهم كلهم، خلونا ناخد النقطه رقم 5. بتقول الكذب في نوع من الكذب اسمه الكذب الانتقامي. انا نفسي يا جماعه والله الاسئله النهارده كانت تخص موضوع الحلقه، يعني مشكله الكذب. طيب الكذب الانتقامي ده بيبقى بدافع ايه؟ بدافع عدواني. هو بيتهم واحد كرهه انه كسر الحاجه التحفه دي ولا خرب كذا ولا عمل كذا، هو اصلا الطفل ده ما بيبقاش عارف مين اللي عمل كده، بس بيتهم عدوه او اللي هو مش حبه اللي كرهه ده انتقاما منه. في نوع كمان، نوع الكذب بدافع التقليد، احنا قلنا ده بيبقى من الاهل، سواء هم قصدوا كده ان هم بيكذبوا اصلا عادي الدنيا مش فارقه معاهم، او مش قاصدين كده. يعني مثلا يجي طفل يقول لك ايه، امي قالت لي تعالى احنا هنروح الملاهي وهنفسحك وبعدين ودتني عند الدكتور السنين، خلاص هو كده لزق امه بتكذب. او مثلا توهوا مثلا في الكلام يلا عشان ننام وفجاه كلنا هننام، وبعدين يصحى من النوم فجاه يلاقي ابوه وامه خرجوا مثلا. الامور دي يجب ان احنا ننتبه ليها تمام الانتباه. طيب ازاي اعالج الكذب عند الاطفال؟ بصوا يا جماعه الموضوع ده مهم جدا جدا. اول حاجه انا بفرق لهم ما بين الحقيقه والخيال. اطفال في سن 4-5 سنين زي مين؟ زي هاري بوتر. خلينا واقفين في موضوع هاري بوتر ده شويه. هاري بوتر انا هحكي لكم تجربه شخصيه حصلت معايا. جم اولادي هم في مدارس اسلاميه وجم هم اطفال في كيجي وفي ابتدائي، المدرسه كلها بتتفرج على حاجه جايه النهارده اسمها هاري بوتر واحنا عايزين نتفرج. يا جماعه سحر ايه وبتاع اللي هنقعده فيه؟ المهم الكلام ده كان يعني من سنين فاتت. وبعدين فقلت لهم طب تمام نتفرجوا، يلا هيجي فين؟ قالوا هيجي مش عارف على قناه ايه ويلا نتفرجوا. فقلنا خلاص. طبعا وانا قاعده في اخطاء كتيره، اخطاء كتيره بتحصل وحاجات كتيره خاصه بالعقيده، حاجات كتيره خاصه بمفاهيم الخيال والحقيقه عند الطفل. انا لو عيشته في خيال هيبقى ايه؟ ده الدنيا كلها كده وردي، ويطلع لي طفل ايه في الاخر؟ طفل ملحد، طفل معتمد على الخيال، وان اي حاجه لا ده هي في وعي الخيال، فما جاتش الحاجه على طبيعه دماغي يبقى انا خلاص. قعدت معاهم وقعدنا نتفرج على هاري بوتر وقعدنا نطلع الحاجات وانا بتفرج. ايه ده؟ هو في مقشه بتطير؟ هو في مش عارفه واحد بيطير؟ هو في مش عارفه ايه كذا واعمل العصايه كذا واقول مش عارفه ايه ايه ده؟ ده كانوا بيضحكوا علينا. فقمت عامله ايه؟ منقصه من قيمه الحاجه اللي جايباها وقلت عملت ايه؟ فرقت ما بين الحقيقه والخيال. التفريق الامر ده بيعمل ايه عند الطفل؟ نوع من الاستيعاب. هذا بيضحكوا على ده مش حقيقه، ده الكلام ده مش صح، المرايه اللي بتتكلم والحجر مش عارفه ايه وفولدمورت اللي مش لا لا لا ده مش حقيقي. فانا عملت ارضيه. انت منين ما تستقبل بقى شبيه الحاجات دي او المدرسه كلها اللي بتتفرج على الامر؟ يبقى انا عامله حصانه لابني ولبنتي ازاي يعرفوا يتلقوا الامر ده. انا نفسي صراحه النهارده يا جماعه قبل ما اختم الحلقه ان انا بديكي ارضيه النهارده، حلقه ارضيه ازاي اتعامل مع المشكلات قبل ما افصص كل مشكله. ان شاء الله في الفتره الجايه هنكمل، يعني ان شاء الله الحلقه الجايه نكمل ازاي اتعامل في موضوع طب حاضر عايزين نختم. عايزه اقول لكم اخد ان شاء الله باذن الله السلوكيات الجميله اللي احنا خدناها النهارده ونكمل الحلقه الجايه ازاي اعالج الكذب عند الاطفال. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الصدق احنا واولادنا، اللهم اجعلنا من الصديقين احنا واولادنا، اللهم عينه وارزقنا حسن التربية، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عن بعض دايما مشغول بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين.